الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق في وعده الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين وناصر المؤمنين، سبحانه والقائم بالحق فوق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، سيد المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. قال في حديث الشريف: إذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه، فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاة نتبلغ بها يوم أن نلقاك يا رب العالمين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى. اتقوا الله، فإن تقوى الله أربح تجارة وبضاعة، واحذروا معصيته، فقد خاب عبد فرط في أمر ربه وأضاعه. واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى سيسألنا عن الرسول محمد وبما أرسله، فأعدوا للسؤال جوابا منجيا. واعلموا عباد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري كان يصلي بالناس، وبينما هو في صلاته إذ سمع أعرابيا يدعو في صلاته ويقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا. هذا الحديث الذي في صحيح البخاري وعند غيره هو مجال حديثنا. الأعرابي رجل يسكن البادية، وجهه والحجارة، لم تزل فيه مسحة الجاهلية، مسحة الجاهلية الأنا. الجاهليون كانت فيهم شهرة الأنا، الأنانية، لا يحب أن يحيا معه أحد ولا يحب أن يرحم معه أحد ولا يحب أن يرزق معه أحد. وهذا فعل إبليس، ومن على طريقة إبليس من النماردة والفراعنة والطغاة والمتجبرين. الله تعالى لما خلق آدم وندب إبليس للسجود له، إبليس أخذته الأنانية، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كذلك ابن آدم الذي ما أحب الخير لأخيه، أحب أن ينفرد هو بالخير، فطوعت له نفس أخيه فقتله، قتله لأنه ما أحب الخير إلا لنفسه، ما أحب الخير إلا لنفسه، عنده الأنا. وبعد ذلك تباعا كل طغاة الأرض لا يحبون أن يحيا معهم أحد، وإن كان فليكونوا تحت أرجلهم ولم يكونوا على خطهم ولا معهم في المؤانسة. إبراهيم عليه السلام لما دعا النمرود إلى توحيد رب العالمين أخذت النمرود الأنانية فقال أنا أحيي وأميت. وموسى عليه السلام لما دعا فرعون لتوحيد الله تعالى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. ومن ثم هذه أخلاق الجاهلين. ولما جاء الإسلام نهاهم عن الأنا. وهذا الأعرابي لما صلى دعا في صلاته إسلامه لم يزل حديث إسلام، لم يزل حديث عهد بجاهلية، فغلب عليه حال الجاهلية. فلما دعا قال اللهم ارحمني ومحمدا، قدم نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس من الإسلام ولا من الإيمان. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه وربى أتباعه على أن يقدموه على أنفسهم. عمر رضي الله عنه وارضاه قال يا رسول الله والله إني لا أحبك لكن لا أحبك أكثر من نفسي. قال ليس هذا بإيمان يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فقال يا رسول الله الآن أنت أحب إلي من نفسي. فالأعرابي من تأثره من أحوال الجاهليين دعا راجيا رحمة الله لكن لنفسه أولا وللنبي ثانيا ولا زيادة. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعا، يعني ضيقت واسعا، رحمة الله واسعة، فلماذا تبخل بها على غيرك؟ عابه لأنه بخل برحمة الله على غيره. ومن ثم البخيل أناني، الإنسان البخيل أناني. والإسلام لم يأتي بالأنانية، إنما أتى حربا على الأنانية. لذلك الأنانية نار، أما الحب والإيثار والتعاون نور. والمؤمن يجتمع فيه الأمران نور ونار، المؤمن نور ونار، لكن نور مع المؤمنين نار على عدوه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هو مع أهل الإيمان نور ومع عدوه نار. مع أهل الإيمان كالصلاة لا يملها أحد ولا يتضرر بها أحد، أما مع عدوه كالصبر طعمه مر. هو لين مع أهل الإمام، متواضع مع أهل الإمام، لا يقول أنا أبدا مع أهل الإمام، لا يفرد نفسه عن غيره حتى في الصلاة. في الصلاة في فاتحة الكتاب التي لا تصح صلاة الإمام إلا بها، ليس فيها اهدني وإنما فيها اهدنا. أنت تقرأها كمنفرد وتقرأها كإمام، لا يجوز لك في قراءتها أن تقول اهدني الصراط المستقيم وإن قلتها بطلت الصلاة، إنما اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. ربى النبي الأمة على هذا، على الحب، حب الخير للغير، رباها على الإيثار. الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم ذكر من بعدها والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ليس أنانيا، إنما يحب الخير لغيره، ليس وحداويا إنما متعاونا، متعاون، والمتعاون إيجابي، أما الوحداوي ده سلبي، الذي لا يقبل أحد أن يسير معه في طريق سلبي. لا يستطيع الإنسان أن يحيا وحده أبدا أبدا. لذلك المؤمن مع أهل الإيمان كالصلاة، الصلاة نور، نور لا يتضرر بنور القمر أحد ولا يمله أحد. كذلك الصلاة لا تسقط بحال، في السلم صلاة، وفي الحرب صلاة، في الخوف صلاة، في الأمن صلاة، في كل الأحوال صلاة، لا مضرة من ورائها أبدا. كذلك المؤمن كالصلاة لا يتضرر بالجلوس معه أحد ولا يمل الجلوس معه أحد، لأنه على أهل الإيمان كالنور، لكن مع عدوه نار، نار تحرق عدوه، مع العدو تظهر الأنا، تظهر الأنا مع العدو، يرى فيه عدوه ما يخيفه، يرى فيه عدوه ما يحمله على أن يهابه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما علم الصحابة علمهم على الحفاظ على النظام العام، نظام الإسلام العام، أن يبقى المسلم مهيبا عند غيره. لذلك لما حذرهم، حذرهم من زمان يفتقد المؤمن فيه هيبته، قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم يومها كثير. قال ولكنكم غساء كغساء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. انظر باركك الله. قالوا يوم يطمع فينا عدونا، هل يطمع فينا لقلتنا؟ قال لا، يطمع فيكم عندما يكثر عددكم. قال أنتم يومها كثير، والمسلمون اليوم يقاربون 2 مليار، تقدر تقول ربع العالم، ربع العالم، ومع هذا العدو طامع فينا استنزاف وتغلب، وتغلب. أنتم يومها كثير لكنكم غساء كغساء السيل، لا قيمة ولا منفعة ولا لون ولا طعم ولا رائحة ولا معنى. لما بتدور المكنة طلع امام البحر، الرغاوي اللي فوق ديت هي الغساء، ملهاش لازمة، ما فيها فائدة. الأمة اليوم 2 مليار لكن لا تخيف أحد. لماذا؟ لأن الله نزع من صدور عدوها المهابة منها. كيف يهابني غيري؟ يهابني غيري لو التزمت بديني، لو التزمت بديني تبقى مهابتي في صدر من يعاديني، لكن أنا لعبت بديني، جعلت ديني كحائط تسلقت عليه إلى أطماع الدنيوية، فنزلت من عين عدوي، مهابتي عنده ضاعت، أصبح لا يهابني، أصبح لا يخافني، هو عدوي يلقاني بدينه وأنا لا ألقاه بدينه، يلقاني بدينه. إذا ما حارب يحارب بدينه. وأنا إذا ما التقيت ألتقي بالمواثيق الدولية، ومن ثم ضاعت مهابتي عند عدوي. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. ما هو الوهن؟ الوهن الأنانية، حب الدنيا وكراهية الموت. عندي أي مشكلة أقول لك نفسي نفسي، ماليش دعوة بغيري، نفسي نفسي ماليش بغيري. وليقذفن في قلوبكم الوهن. الوهن مش معناها الضعف، الوهن معناها حب الدنيا، حب الدنيا وهن، وكراهية الموت. لما نبقى كده أيام البلطجة لا أعادها الله، يبقى ماشيين على الطريق كده يوقفوا البلطجة، يوقف الباص، يقوم كل واحد يقول لك يا عم سيبني، خدهم وسيبني أنا، مبروكين عليك وسيبني أنا، حتى لو معاه حريمه مبروكين عليك وسيبني أنا. هو ده الوهن. وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فالمؤمن متواضع خاشع منقاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يحب المؤمنين ويحب الخير لهم، وهو دائم الدعاء للمؤمنين الأحياء منهم، وكذلك يدعو للميتين. ده المؤمن. أما الذي يلين مع عدوه ويقسو على بني جلدته، يلين مع عدوه، متواضع مع العدو، شديد على أهل الملة، هذا هو الوهم. أسأل الله لي ولكم السلامة والعافية. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الأنانية من أخلاق الأبالسة. أما أخلاق النبوة الحب والإيثار. الحب والإيثار. لما قدم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى. فالمؤاخاة حب، والمؤاخاة إيمان، والمؤاخاة تواضع، والمؤاخاة لين، والمؤاخاة إيثار. فأعلن الحرب على الأنانية واستبدلها بخلق الحب والإيثار. لماذا؟ لأن دائما غضب الله تعالى يأتي مع الأنا. انظر في من قال أنا متكبرا، وانظر في نهايته. إبليس طرد بالأنا من رحمة الله. النمرود لما قال أنا أحيي ويميت، الله سلط عليه وعلى قومه البعوض، أكلوا أبدانه. عارف الناموس؟ سلطه الله على النمرود، دخلت إحداها في أذنه، ما كان يقر له قرار إلا إذا ضرب بالنعال على رأسه، وأكل البعوض أبدان القوم كله. فرعون لما قال أنا، الله تعالى أغرقه وسلبه جناته التي بناها لنفسه، وسلبه الأنهار التي كان يتمتع بها. وهكذا فعل كل طاغية، عندما ينفرد ويظن أن أحدا لن يقدر عليه، الله تعالى يأخذه. والله تعالى يقول في سورة الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لما ازدادوا في الكفر، وازدادوا في التجبر، وازدادوا في الصلف، وازدادوا في العناد، فتحنا لهم أبواب كل شيء، دلهم على مفاتيح الأرض وكنوزها. فلما تحصلوا عليها ظنوا أن أحدا لن يقدر عليه، فأخذهم الله في لحظ. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لذلك إياك والأنا، إن قلت أنا قلها على سبيل الإخبار. النبي عليه السلام قال: من منكم اليوم شاهد جنازة؟ قال أبو بكر أنا. هل قالها أنا متغطرسا متكبرا؟ نعم، قال أنا مقرا بنعمة الله تعالى علي. من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال أنا. من منكم اليوم أطعم؟ قال أنا. قال: ما اجتمعنا في أحد إلا كان من أهل الجنة. أريدك أن تكون هذا المثال، أريدك أن تكون هذا المثال، ولا أريدك أن تتجبر وأن تطغى وأن تقول أنا على سبيل ما على سبيل فرعون ومن سبق. وكن دائما متعاونا، كن دائما صاحب ود، صاحب عاطفة، صاحب إيثار. اقبل غيرك أن يسير معك، اقبل غيرك أن يعيش معك. هذا هو المؤمن. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل البدن الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فالعضو الذي فيه حس حي، أما العضو الذي افتقد الحس ميت، أشل، جزء أشل في بدن حي. هذا هو مثال الأناني. الأناني عضو أشل في بدن حي. فلا تكن هذا المثال، باركك الله، وعش حياتك وفق ما أمرك الله تعالى. قدم دينك على دنياك، أحب المؤمنين وابذل لهم الود، وكن شديدا على عدوك حتى لا يطمع فيك. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على الإمام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن رواعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، واحفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا، واحفظنا من فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا، واهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم عليك بأعدائنا فإنهم لا يعجزونك وأنت رب العالمين. اللهم عليك بأعدائنا فإنهم لا يعجزونك وأنت رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك في الدنيا ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. واختم لنا يا ربنا بخاتمة السعادة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.